انتم واقفين على قولهم وعلى امرهم وعلى مشاورتهم. يعني نعوذ بالله، هؤلاء المشايخ بلغوا الى هذا الحد کہ الذي كان معهم لا ينقطع عنهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ الى هذه المرتبه العظيمه. الذي امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله ارتدوا. اي جهل اشد من هذا، اي بغض اشد من هذا. والا ان الله وسعهم قال يدعون ربهم، يكفي ولكن ليس وقت، قال يدعون ربهم بالغداة والعشي صباحا ومساء. وايضا قال لما قال يدعون ربهم بالغداة والعشي كان كلاما كافيا، ولكن قال يريدون وجهه، يريدون وجهه كما قال ترى اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الذين امتحن الله قلوبهم، هل يبقى في قلوبهم شيء لما امتحان من الله؟ وان الله لا يخفى عليه شيء. وبذلك قال هؤلاء يريدون وجهه، ايضا بصيغه المزارعه، ليس من ارادوا وجهه بل يريدون وجهه في الاستقبال على الدوام على كل ما جاء الزمن يريدون وجهه. ايضا طيب لما جاء فاصبر نفسك يكفي، ولكن قال ولا تعدوا عيناك عنهم، ولا تعدوا عينيك عنهم، ولا تنصرف عيناك، ولكن افهم فلا تعد معنى ولا تنصرف، ولكن عيناك عنهم او عينيك عنهم كما قال بعض القراء، ولكن مراد ذكر العينين والمراد صاحبهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا ذكر الوجه ويراد منها كامل الانسان. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ليس معنى في الصلاة انسان بس فقط يولي وجهه وما باقي جسد لا يولي له، لا. ها هنا كما جاء ذكر العينين، ذكر العينين ومراد صاحبهما يعني محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء فلا تؤجبك اموالهم، فلا تؤجبك اموالهم، يعني انه جاء نسبة الى المال بالمراد منها، فالمراد منها صاحب. كما جاء هنا فلا تعد عيناك عنهم. طيب قال الله تعالى أولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ثم قال ولا تعد عيناك عنهم. لما جاء ذكر العينين خاص؟ وإلا لا قال ولا تعرض عنهم، ولا تعرض عنهم، ولا تنصرف عنهم، ولا تنصرف نفسك عنهم كما قال واصبر نفسك، ولكن الآن قال ولا تعد عينيك. وبذلك افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى اولا امر اصبر نفس، احبس نفسك ما. طيب هذا انسان حبس نفسه معنى، ولكن انه ينظر واحد يقول ماذا انت تجلس معنا في الدرس تنظر هنا؟ فبذلك ليس معنى ولو انت جالس من نفسنا معناك يعني روحك وقلبك معلق الى شيء اخر، انت جالس في الدرس وانت تنظر هنا لماذا؟ فبذلك انصراف العين يدل على مشغولية القلب، قلبه معلق قضاء. وبذلك قال تبارك وتعالى يعني بعد الامر من الله تبارك وتعالى تحبس نفسك ما هن، ولكن قلبك معلق اليه من الرؤوس الى الرؤوس يدخلون في الايمان، لا لا ولا تعدوا عينيك عنهم، ولا تعدوا عينيك عنهم. فبذلك فانظر كلام تاكيد في الكلام هذا، اول اصبر نفسك ما هم، ثم قال ولا تعدوا عينيك عنهم، يعني قلبا وقالبا مع اصحابك، قلبا وقالبا مع المؤمنين، قلبا وقالبا مع الموحدين، قلبا وقالبا مع الصادقين. فبذلك جاء فلا تعد عينيك عنهم. وايضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لان الانصراف في العين اسرع، كانسان مثلا جاء حتى قال فلا تعد عينيك عنهم، لما جالس معك اصحابك لا تنظر الى هؤلاء المشركين ولا تنظر الى هؤلاء الرؤساء، حتى انصراف العين لا يريد منك اليهم. فبذلك قال ولا تعد عينيك عنهم. وايضا فانظر كمال المبالغه، انسان حتى جاء في الاولاد ماذا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، والا القرار هذا القرة وهذا يحصل للجميع للقلب وللعقل وللدماغ ولكل شيء، ولكن جاء قرة أعين لما؟ لأن البرد الذي يحصل للأولاد ما إذا كان أولاد صالح، وإذا كانوا أولاد ما شاء الله مطيعين، فإذا كانوا أولاد ما شاء الله مؤمنين صادقين مصاحبين مع أهل الخير، إنسان كيف يبرد عين الوالد؟ كيف تكون قريرة العين وقرة العين؟ ونعوذ بالله إذا كانوا في أهل المعاصي وغير ذلك، كيف مسكين أنه تكون كأنه في عذاب دائم؟ فبذلك حتى إذا واحد يسأل أنه كيف فرضك، قال الشيخ لا تذكر، لا تسأل أنه بس فدو له إنسان، حتى يعني والد لا يسمع، لا يريد أن يسمع ذكر أولاده. فبذلك فإذا كانوا أصحاء ومطيعين يكونوا قرارا للعين، فبذلك قال الله تعالى أما قرارك بالعين تكون أصحابك المؤمنين، أصحابك المؤمنين. فبذلك قال ولا تعد عيناك عنهم. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، فانظر في هذه الآية تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآية عظمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآية المصاحبة مع المؤمنين المخلصين، وفي هذه الآية فضيلة الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساء، كأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا إلى هذه المنزلة لماذا؟ لكثرة ذكرهم صباحا ومساء لله سبحانه. وفي هذه الآية أيضا ثبت الأمر بالإخلاص لله سبحانه، إذا كان الأمر خالصا لله سبحانه تكون مقبولا ومرجوا عند الله، فله الأجر الدائم. فبذلك قال يريدون وجهه ولا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيب أغفلنا قلبه، والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال إلان قال أبواب الحج، أبواب الحج إلان قال باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها. الوقوف بعرفة لا شك في ذلك ركن من أركان الحج، حتى كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أولا النية ثم بعد ذلك الإحرام ثم بعد ذلك الوقوف بعرفات وبعده طواف الزيارة، حتى هذه الأربعة قال بعض الفقهاء ركن من أركان الحج، وقال بعض شرط من شروط الحج إلى آخره. فبذلك يعني إذا قالوا ترك منها شيئا لا يكون حجه كامل، مثلا إنسان إذا ما نوى ولو أحرم فعل الحج كلها بغير نية لا قيمة عند الله، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. فهكذا إذا إن الإنسان أنه نوى وأنه اغتسل وأنه ما لبس الإحرام قالوا لا، لا يكون حاج. هكذا إذا أنه نوى ولبس الإحرام ولكن يوم الوقوف أنه ما ذهب إلى عرفات بل أنه جلس بكعبة في الكعبة المشرفة لا يكون حاجة. وهكذا إذا أنه ما طاف طواف الزيارة لا يحصل له التحلل الكامل ولا تحل له زوجته إلا بعد طواف الزيارة. فبذلك هذه أربعة أشياء مهمة في الحج اللازم على الإنسان الذي يريد الحج أنه فليتنبه بهذه الأشياء، النية والإحرام والوقوف بعرفات وطواف الزيارة. أما لا شك في ذلك واجبات وسنن ومستحبات كثيرة كثيرة جدا، ولكن هذه الأشياء إذا لم يجد منها فائدة قالوا لا يكون حج. فبهذا جاء الوقوف بعرفات. وأيضا استفهام كالوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أولى وأفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف الآن موجود جبل الرحمة بعرفات عند قرب جبل الرحمة فيها أحجار سوداء، سوداء أحجار في يعني في الوادي تحت الجبل ما فوق الجبل، أما صعود إلى الجبل وطلوع إلى الجبل الناس كما يذهبون فوق الجبال هذا بدعة لا يجوز. المقصود كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجبل في بحلات الحجارات سود كبيرة. هذه كان تقريبا تقريبا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل مجيء الوقت كان نزل بوادي أرنا، وادي أرنا خارج عرفة، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرب من الزوال إلى عرفة، وأنه صلى فيها الظهر والعصر جمعا، وأنه ذهب إلى هذه الموقف، وأنه كان على ناقته، كان يعلم الناس، وكان يخطبهم، وكان يعلمهم المناسك، وكان يأمرهم بالأمر والمعروف وينهاهم عن المنكر. وفي التعاليم وفيها الخطبة حجة الوداع خطبة عظيمة معروفة الذي فيها دستور المسلمين إلى يوم القيامة، وفيها تعاليم للمسلمين إلى يوم القيامة. وبذلك لكن هذا قاعدة كالوادي كلها عرفة، يعني إنسان أنه وقف بأي جزء كان منها كان ما شاء الله في الموقف، ولو أنه ما جاء في نفس الموضع، وخاصة الآن. وبذلك هذا رحمة من الله تعالى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ إن شاء الله في الحديث قال إني وقفت ها هنا، ولكن الأرفة كلها موقف. هذا رحمة من الله. وإلا الآن ما شاء الله بلغ العدد إلى متى، وإن شاء الله سنزيد في كل سنة برحمة الله تبارك وتعالى بزيادة عدد المسلمين، وبزيادة أموال المسلمين، وبزيادة أسباب المسلمين. لما لأن أول كان ما في أسباب، أيضا إنسان حتى إذا جاء مثلا من باكستان أو من الهند لأداء الحج هو يصرف عليها 6 أشهر، أحيانا تكون شهر شهر شهرين شهرين في البحر أو أكثر من ذلك. والآن ما شاء الله ب3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات. فبذلك الآن بلغ يعني بدل الشهور إلى الساعات. وأيضا ما شاء الله كل إنسان لما يأتي بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة لا يحصل له الثلج، ولا يحصل له النور، ولا يحصل له الضياء، ولا يحصل له الشوارع، ولا يحصل له الأسواق، شيء يعني الدنيا حتى قبل 30 سنة يعني تغير الإنسان ما يتفكر. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. الإنسان ما شاء الله يأتي بالطيارة مكيف، ثم ينظر من الطيار سيارات مكيفة، ثم يدخل ما شاء الله في البيوت بيوت مكيفة، حتى الآن ما شاء الله بعض الخيام مكيفة بعرفات وبمنى. هذا رحمة من الله، ما بنعمة ربك فحدث. ولكن لازم إن الله يوفقنا لأداء الشكر. نحن نشكر الله على هذه النعم وعلى هذه الفضل وعلى هذه المنة وعلى هذه الإحسان الذي أحسن الله إلى عباده. فبذلك إنسان إذا وقف في أي جزء من جزئها فيكون حجه تام. أما مشركي مكة يعني روسا مكة يعني قريش، وأيضا هذا بنو كنانة، وأيضا أنه بنو جديلة وغير ذلك من رؤسائهم، أنهم كانوا يحجون وأنهم كانوا يحرمون وأنهم كانوا يلبون، ولكن تلبيتهم مشركة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، نعوذ بالله. فبذلك أنهم يشركون مع الله تبارك وتعالى. وأيضا أنهم لا يذهبون إلى عرفات، أنهم يقفون بالمزدلفة. قالوا لما؟ قالوا إن المزدلفة بالحرم، أما عرفات خارج الحرم. لما نخرج إلى خارج الحرم؟ نحن من الحمص، نحن مجاوري كعبة المشرفة، فليكون فرق بيننا وبين عامة الناس. ولكن إن الله تعالى قال ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس، يعني عرفة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة، وأنه وقف بعرفة، فهكذا لا يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس مطلقا. أما إذا غرب الشمس فالرحيل، فلا يصلي صلاة المغرب بعرفة، فلو يتأخر إلى بعد منتصف الليل فاللازم عليه أن يصلي صلاة المغرب والإشاء، أنها جمع تأخير في المزدلفة، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأنه يكسر من الدعاء بعرفة، وكما ثبت في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما أنا قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فليكثر من قراءة القرآن وتلاوة القرآن والدعاء له ولأهله ولأقاربه ولجميع المسلمين. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعد أمر ابن عبد الله يعني يباعد ذلك المكان هذا مكان بعيدا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مكان هنا ونحن هنا بعيد يباعده يعني يباعده أمر فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم يقول كونوا على مشائركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم مشاعر جمع مشعر يعني موازي العبادات على إرث يعني إلة للأمر بالاستقرار والتثبت بالوقوف بعرفة كلمة لأن الله علم المناسك لإبراهيم عليه السلام دعا من الله قال ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونزل جبريل عليه السلام وعلمه المناسك حتى كما نقل بعض العلماء إذا جاء عرفة قال خلاص عرفت قال عرفت وبذلك كان يعني وقوف إبراهيم عليه السلام بعرفة ووقوف آدم عليه السلام بعرفة وبذلك قال كونوا على إرث مشائركم وأنتم على إرث من إرث إبراهيم أنتم على ملة إبراهيم وبذلك قال وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث مربعين حديث حسن لا نعرف إلا من حديث ابن عيينان بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبينا عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الهمس همس لما يقولون همس قال بعض العلماء لشدتهم لتشددهم وقال بعضهم لا همس يعني أنهم إذا يريدون الحج لا يأكلون لجما ولا يضربون ببرا ولا شعرا ولا حتى إذا رجعوا من أنهم يتركون ويخرجون ثيابهم ويرمونهم وغير ذلك وقال بعضهم همس من الهمسة الهمسة يقال الهجارة هجارة الكعبة لأن بعضها أبيض ولكن مائل إلى السواد فبذلك يقال همسة ولكن القول الأول هو الراجح أن المتشددين فيهم يقول نحن مجاوري البيت ونحن صدرة البيت ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا قال ومن كان على دينها وهم الهمس يقفون بالمزدلفة يعني لا يذهبون إلى عرفات ويقولون نحن قتيل الله وخدمة بيت الله القتان يقال خادم وكان من سواهم يقفون بعرفات يعني كلهم باقي يقفون بعرفات فأنزل الله عز وجل السماء فيه من حيث أفاز الناس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ومعنى هذا الحديث كأن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم لأن المزدلفة داخل الحرم وعرفات خارج من الحرم فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قتيل الله يعني سكان الله سكان بيت الله ومن سوى آل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات بل همسهم أهل الحرم فبذلك أنهم يفرقون ولكن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالوقوف بعرفة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ووادي عرفة كلها موقف إن الإنسان إذا جاء بنية وإحرام في وقت الوقوف ولو لحظة يسيرة يكتب عند الله حاجا ولكن الأفضل أنه لا يخرج من عرفات إلا بعد غروب الشمس والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعدنا ولا تحرمنا اللهم آصرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم لا تجعلنا عزة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط او اقل من ذلك. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، فاعلمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، فاعلمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.